يقعد يمسك اصبعك من هنا ويقعد يضغط. ما حتى هذا الحين جماعة التبليغ متأثرين فيها. حتى الرضيع على ذلك جماعة التبليغ التعبان ذا مو التعب في بنجلاش تعلم لا يمسكك دائما شوف انتبهوا معه يمسك بهامك من هنا ها لا صافعك يمسك بهامك من هنا ثم يضغط عليه يضغط يضغط يضغط. طبعا بعضهم ما يدري لماذا لكن هي عند الصوفية تعرفون لماذا يقولون ان من صفات الخضر ان ابهامهم هنا ليس فيه عظم فاذا ضغطت عليه ما يكون فيه عظم فاعلم انه الخضر لانه يعيش مع الناس فخذ العلم منه. فلذلك دائما تجدهم ايش يضغطون على الابهام واضح ولا لا. طبعا هم يصافحون للبركة معروف طريقتهم وفي غير البركة تجد دائما يضغط على الابهام في هذا المكان في العظم هذا واضح ولا لا. لان عندهم من الخضر ابهامه هنا ليس فيه عظم او شيء من هذا القبيل بحيث والخضر اصلا يقول يعيش مع الناس فلعله يجد شخصا. فلذلك لو ان يجينا واحد معوق اصبعه هذا مكسور العظم هذا يروح للصوفيه ياخذ فلوسه كلها. نعم.